فنواصل ما قرره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن ذلك أنهم يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل صحابته وإنزالهم في منازلهم ومعرفة فضل أصحاب الفضل ورتبته، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، ويعتقدون فيهم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربه من أنهم رضوان الله عليهم من أهل الجنة من حيث الجملة، ويشهدون بالجنة بعينه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة بأعيانهم. هؤلاء العشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وذكر ثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة بعينه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون معتقدهم ويحيون ذلك، ونسأله الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في التنبيهات السنية ذكر رحمه الله على قوله ونشهد بالجنة، يعني بأعيانهم، وفي لفظ ويشهدون بالجنة، وهذا يعني أن أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم كالعشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر ومن بعدهم الستة أصحاب الشورى، الستة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة، هؤلاء الستة، سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح بالإضافة إلى الخلفاء الأربعة وأصحاب الشورى الستة، هؤلاء عشرة. والدليل عليهم كما ذكر صاحب التنبيهات ما رواه الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وكذلك ورد ذكر طلحة رضي الله عنهم، قال: ورواه أحمد في مسنده والضياء المقدسي في المختارة عن سعيد بن زيد قال: وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة، يعني تحديد هؤلاء بالعشرة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن ذكر العدد لا يقتضي الحصر ولا ينفي الزائد. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم. عمر رضي الله عنه لما طعن جعل أمر المسلمين في يد هؤلاء الستة الباقين، وحجته في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة بأعيانهم، فهم الصفوة وهم أهل الحل والعقد، وما حلوه فهو ثابت وما عقدوه فهو منعقد. ولهذا أمير المؤمنين الخليفة الراشد جعل أمر المسلمين فيهم، ومع ذلك اتخذ من التدابير ما يضمن اتفاقهم رضي الله عنه، فأمر صهيبا إذا قضى أن يصلي بالناس ثلاثا ويقف على هؤلاء، فإن اتفق خمسة منهم على واحد، أو فإن اتفق أربعة على واحد ونكص الخامس، أمره أن يجلد رأسه بالسيف، وإن اتفق ثلاثة ونكص اثنان فكذلك. وعمر رضي الله عنه لم يأمر بقتل من لم يخالف، وإنما أمر بقتل من خالف وشق عصى الجماعة وأراد تفريقهم، وكذلك أمر بعض الأنصار أن يقف أو أن يجمع 50 من قومه ويقف على باب البيت الذي يجتمع فيه هؤلاء، ولا يسمح لأحد أن يدخل عليهم ولا يخرج منهم حتى يجتمعوا على واحد منهم. وكان من قصتهم من الرشد ما كان، فإنهم بعد وفاة عمر اجتمعوا وقال عبد الرحمن بن عوف: ثلاثة منكم يكلون أمرهم إلى ثلاثة. فقال الزبير: أنا أكل أمري إلى علي. وقال طلحة: أنا أكل أمري إلى عثمان. وقال سعد: أنا أكل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فأصبح الأمر في ثلاثة نفر فقط، هم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. قال عبد الرحمن: ليخرج أحدكما، يخاطب عثمان ويخاطب عليا، ليخرج أحدكما نفسه من هذا الأمر، يعني وله مقابل ذلك أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان عثمان وعلي. قال عبد الرحمن: أنا أخرج نفسي منها على أن أولي أفضلكما وأجتهد ولا آلو، يعني لا أدخر وسعا في الاجتهاد. فأعطوه على ذلك موافقتهم. ثم إنه رضي الله عنه أخذ من كل واحد بعينه الميثاق، أخذ بيد علي وذكره، قال له: لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. فأعطاه على ذلك الميثاق والعهد. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة. فلما استوثق منهما جميعا واستوثق من كل واحد منهما بعينه اجتهد رضي الله عنه، وأصبح أمر الأمة في يد واحد، وهو عبد الرحمن بن عوف، هو صاحب الحل والعقد في هذه المسألة، وهو فرد واحد. فاجتهد رضي الله عنه وشاور الأمة، فلم يرهم يعدلون في عثمان أحد. ثم إنه اجتمع بهما وذكرهما بالله ووعظ وقال: امدد يدك يا عثمان. فبايعه. عندئذ لا يسع عليا إلا أن يبايع، ولا يسع أهل الدار إلا أن يبايعوا، ولا يسع كافة المسلمين إلا أن يبايعوا وإن لم يستشاروا في ذلك، لأن العبرة بأهل الحل والعقد، وهذا معنى للجماعة المراد شرعا رسخه عمر ورسخه أصحاب الشورى من بعده، وأصبح سنة راشدة تتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها وأمر أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وغير ذلك من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين وعن صحابته الكرام، كلها تبين لنا المفهوم الشرعي لمعنى الجماعة. قال صاحب التنبيهات رحمه الله في شأن هؤلاء العشرة أن أهل السنة اتفقوا على تعظيمهم وتقديمهم والأخذ عنهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم بأعيانهم ويسبونهم، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، ويتشاءمون لموافقته لاسم العشرة المبشرين بالجنة، يعني يتشاءمون من هذا العدد ويكرهون هذا العدد لموافقته لعدد العشرة المبشرين بالجنة، غير أنهم يستثنون عليا رضي الله عنه. قال: ولديهم من الجهالات والحماقات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء، وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد، يعني فما ذنب هذا العدد أو فما ذنب هذا النوع من العدد. ومن هذه الحماقات أنهم يكرهون اسم عائشة، ويكرهون اسم حفصة، ويكرهون اسم عمر، ويكرهون اسم أبا بكر، ويسمون بهذه الأسماء حيوانات يعذبونها، هذه من الحماقات، ويدل على البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين. وبهذا البغض ومثله خرجوا من زمرة من امتدحهم الله جل وعلا بقوله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وقوله وثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله. لما نزل صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكان ثابت رضي الله عنه جهوري الصوت، فظن أنه معني بهذه الآية وأن عمله قد حبط، فجلس في بيته يبكي وتخلف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقعده ما أصابه من الإحباط والحزن. فكان من أمره ما كان حين افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده هذا الرجل في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد حبط عمله، فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال: فرجع إليه المرة الأخيرة فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه، ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية غض الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند زيارة قبره، فهو عليه الصلاة والسلام له الحرمة في حياته وموته سواء، فينبغي غض الصوت وعدم رفعه في مسجده صلى الله عليه وسلم لهذا النص ولغيره مما قرره الصحابة من بعده كعمر رضي الله عنه وغيره، حين سمع صوت رجلين مرتفعا فسألهما: هل هما من أهل هذا البلد أم من غيره؟ فأخبراه أنهما من أهل الطائف، فقال: لو أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، أو كما قال رضي الله عنه، مما يدل على مشروعية غض الصوت وكراهية رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة إبلاغ درس ونحو ذلك، أو إذا كان الأمر معتادا وطبيعيا كما هو شأن ثابت بن قيس رضي الله عنه، فهو رجل يمتاز بأنه جهوري الصوت، وليس من مقصده أن يرفع صوته فوق صوت النبي ولا أن يجهر له بالقول، غير أنه رضي الله عنه حين سمع هذه الآية تتلى أسقط في يده وظن أنه قد حبط عمله، فكان من أمره ما سمعنا. قال: وفي رواية أحمد عن أنس فكنا نراه، يعني نرى ثابت بن قيس يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال: ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل قد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا من علامات النبوة، أنه مات شهيدا، أنه مات شهيدا، فهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة تحقق، فهذا يعتبر أيضا من المعجزات، من علامات النبوة. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، فأهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه في القرآن الكريم كما في سورة أبي لهب. لكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء العقاب. أما أن يشهدوا لمعين بعينه بالجنة أو بالنار ما لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يعتقدون ذلك، وإنما يشهدون لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالوصف أو بالعين. فالمسلم في الجنة والكافر في النار، هذا من حيث الوصف، المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا من حيث الوصف. وأما الأعيان بأفرادهم فلا يشهد لمعين بجنة أو بنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قوله: وغيرهم من الصحابة، وذلك كعبد الله بن سلام والحسن والحسين، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمذكورين بالجنة كما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام أو سلام. فسعد بن أبي وقاص يروي ما علم، يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي ما علم ما سمعه، ولا ينافي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لغير عبد الله بن سلام. قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي حديث عكاشة ابن محصن لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم، أي أن عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء موصوفين، وليس المقصود الحصر بالعدد، بعدد 70,000، ولكن من دخل يعني في جملتهم وفي نوعهم فهو له حكمهم. وهؤلاء وصفوا بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم لا يعتمدون بقلوبهم على الكي، ولا يعتمدون على الرقية، لا يلتفتون، فهم لا يكتوون، لا يطلبون الكي اعتمادا عليه ولا يطلبون الرقية اعتمادا عليها، ولا يتطيرون أيضا، لا يحدث في نفوسهم شيء. فإذا عزموا على أمر توكلوا على الله، ولا يثنيهم عن ذلك الأمر وجود طائر أو وجود شيء يتفاءلون به أو يتشاءمون، ولكن عمدتهم على الله عز وجل. أو إذا سمعوا قولا تشاءموا أو تفاءلوا، على كل حال الفأل كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المكروه هو التشاؤم. والطيرة كما عرفت بأنها ما أمضاك أو ردك، فما تعلق القلب به فكان سببا للمضي في الأمر أو للقعود عنه تشاؤما به فهو الطيرة. والذي يذهب هذه الطيرة هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب كما بين ذلك، بينه العلماء، لا ينافي الأخذ بالأسباب، لكن المقصود أنهم لتمام توكلهم لا يعتمدون على الأسباب، يأخذون بالأسباب المشروعة، وعمدة قلوبهم على الله، يتوكلون على الله. فهؤلاء الذين حققوا كمال التوكل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، هذا عكاشة بن محصن لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال: ولا يشهد أهل السنة والجماعة لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن خيرا ويخشون على المسيء العقاب، أو يخشون على المسيء السوء. قال: نعم، ولا يشهدون لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون ماذا يختم له به. قال: وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه، كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، لأن إجماع الأمة حجة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا تجتمع على ضلالة، فاجتماعها حجة، إذا أجمعت على شيء فإجماعها حجة، وهو من المراجع الدينية، المراجع اليقينية التي يرجع إليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فإذا أجمعت الأمة فإجماعها حجة، يعتبر دليلا وبرهانا. قال: ألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه، كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، وفي المسند: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت؟ فقال هذه الجنازة أو الجنازة أثنيتم عليها بالخير، فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، يعني أجمعوا على ذلك. قال أنتم شهداء الله في الأرض. وقوله، وهذا الحديث في الصحيحين، قال وقوله ويقرون، يعني أهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم عثمان في البيعة. قال وقوله ويقرون الإشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويطعنون في خلافتهما ويزعمون أن عليا أفضل منهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه، وقد سئل علي عن ذلك فأنكر ذلك كما روى الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الحافظ الذهبي هذا متواتر، والروافض تكذب هذه الأخبار ما أجهلهم وأضلهم. أنا سبق أن قلت إنهم ثلاث مراتب: مرتبة رفضت السنة، ومرتبة أو طبقة رفضت السنة، وهم هؤلاء الذين رفضوا أن يكون أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان، وزعموا كما ذكر هنا أن عليا أفضل من الجميع وأنه هو الذي أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة. فهؤلاء رفضوا السنة، سنة الخلفاء والسنة الماضية، السنة النبوة، السنة النبوية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، ورفضوا ما أجمعت عليه الأمة، أزروا بالمهاجرين والأنصار. هذه طبقة، والطبقة الأخرى رفضوا شهادة أن محمدا رسول الله، أي أنهم يزعمون أن الوحي لم ينقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة لم تنقطع، بل كان جبريل يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، أو كان يوحي إلى علي وإلى من بعده من الآئمة. وزعموا أن من لم يأخذ الدين عن إمام معصوم من آئمتهم كما يزعمون فلا ثقة له بدينه، وزعموا أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل وأن لديهم مصحف فاطمة. فهؤلاء رفضوا النبوة. وقس طبقة أكثر غلوا، وهو أنهم رفضوا شهادة أن لا إله إلا الله، فزعموا أن عليا يدعى أو أن أئمتهم يدعون من دون الله لكشف الكروب وجلب المنافع، فهم يدعونهم ويعبدونهم ويقيمون لهم المشاهد. هذه طبقة، فالطبقتان الأخيرتان غالية خارجة من الملة، أما الطبقة الأولى فهي لم تخرج من الملة ولكنها فارقت السنة، وهي الطبقة المبتدعة لكنها لم تخرج من الملة الإسلامية.

عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، بل كل فتاويه وأحكامه مأخذها قوي من الكتاب والسنة. قال: وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة. انتهى، يعني من كلام ابن القيم رضي الله رحمه الله. صاحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى أن توفي، وشهد معه المشاهد كلها. لعلنا نقف عند أبي بكر، ويكون هو بداية درسنا إن شاء الله فيما نستقبل من زماننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.